الفرق بين الموالاة بالكفار وبين الصلح معهم او العهد والهدنة. الموالاة محرمة. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم اولياء لا يتخذ المؤمنين الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اما من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا من تقاه ويحذركم الله نفسه. نعم. وان يريكم الله ورسوله والذين امنوا فماذا يا اخوان؟ فالولاده ولا محرمه ان الهدنه معهم لمصلحه نعم دينيه او ان المسلمين في شر من الضعف. ولكن من يقول ان حكام المسلمين بهم شيء من الجبن والخوار والضعف. أما المسلمون فأقوياء أقوياء. يمكن لو دعوا إلى قتال أو جهاد في فلسطين لاستطاعوا ماذا أن يزحزحوهم في وقت قصير. فإذا فلسنا نقول إن المسلمين دين ضعف. ولكننا نقول ان حكام المسلمين فيهم خلوع الى الدنيا وفيهم جبن وهرر وخضوع لامريكا هي التي تتصرف فيهم. والله المستعان.